الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. يعلم ما خفي وما علم، وما حسن وما هجن، والكل أقرب إليه من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تضمن لصاحبها أعلى درجات أهل التوحيد في دار القرار والتأييد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله محرر العبيد، أشرف ما أظلت السماء وأقلت البيت. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، هذا هو لقاؤنا 17 من لقاءات سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن المواجهات التي صارت بين الخليل عليه صلوات الله وسلامه وبين أهل بابل بالعراق، وبينا كيف أنهم كادوا به وأرادوا أن يحرقوه، فكاد الله بهم وجعلهم الأخسرين الأسفلين، والحمد لله رب العالمين. ولم تنتهي المواجهات، ولم ينتهي دور إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، فلقد بلغت دعوته وانتصاره على قومه، وبلغت هذه المعجزة أذني حاكم بابل في ذلك الوقت، وقرعت الواقعة أذنيه، فهاله أن ينتصر إبراهيم بهذه المعجزة. وهذا الملك الذي حكم بابل في ذلك الزمان هو النمرود بن كنعان، كما قال المفسرون وكثير من علماء النسب. فلقد تسلط على أهل بابل بالسيف، وأدب بالعصا، وحكم بالجور، وقاد بالبطش، وساس بالعنت، حتى أمرهم فأطاعوه، ونصب نفسه عليهم إلها فعبدوه، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلقد غره سلطانه وملكه وجاهه وثروته وقوته وجنوده. وكم كان السلطان والمال والجاه والسلطان سببا في التجبر والتأله، حتى ينسى الواحد من هؤلاء نفسه، ينسى أنه مخلوق حقير وعبد فقير للعلي الكبير. ورحم الله أبا مسلم الخولاني يوم أن دخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، دخل عليه هذا الرجل الصالح، وهذا التابعي الناصح، وقال: السلام عليك أيها الأجير. قالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. قالوا: قل أيها الأمير. قالوا: قال: السلام عليك أيها الأجير. قالوا: قل الأمير. فقال معاوية رضي الله عنه: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال رحمه الله، قال: إنما أنت أجير استأجرك الله تعالى على رعاية هذه الغنم، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تداوي مرضاها ولم تهنأ جرباها ولم تحبس أولاها على أخراها حاب عاقبك سيدها. وصدق والله. أما النمرود بن كنعان فلقد نسي وتناسى أنه عبد حقير وأجير، لذا ادعى الألوهية والربوبية، فدعا وأرسل إلى الخليل عليه السلام ليناظره وليجادله بالإثم وبالباطل، فما كان من الخليل عليه صلوات الله وسلامه إلا أن اقتحم عليه أسواره وهتك زيفه وأسراره. قال تعالى عن هذه المناظرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ سؤال للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده أن يتبصر هذه المناظرة وأن يراها بعين قلبه لا بعين بصره، فإن الرؤية الحقيقية أيها الأخيار هي رؤية القلوب ورؤية البصائر لا الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ناظره وجادله بالباطل في ربه أن آتاه الله الملك؟ جادل إبراهيم الخليل وناظره وعانده بسبب ملكه الذي اغتر به، فلقد دام طويلا فيها على هذا الكرسي وعلى هذا العرش، ونسي هذا الغر الجاهل أن الملك لو دام لغيره لما وصل إليه. ورضي الله عن ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: الناس في هذه الدنيا ضيوف، والعبد فيها ضيف، وماله عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤداه. رضي الله عنه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فسأل النمرود بن كنعان إبراهيم عن سر هذه الدعوة وعن هذا الدين الجديد وعن هذه الظاهرة الجديدة التي ظهرت في بلاده. سأله قائلا: ما الدليل وما هذا الدين الذي تدعو الناس إليه؟ ومن هو هذا الإله الذي تدعو الناس ليعبدوه؟ ثم ما الدليل على وجوده؟ سبحان الله، ألبس دعوة الأنبياء والمرسلين لباس الغرابة، وأهال على عمل الدعاة إلى الله لباس السذاجة، فجادل بالباطل وخاصم بالإثم، فأخذته العزة بالإثم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. هكذا، هذا أول دليل طرحه عليه الصلاة والسلام، ربي الذي يحيي ويميت، فهو يحيي من العدم مخلوقات، يوجد الأشياء من العدم ويعدمها بعد الوجود، وهذا دليل واضح على وجود الفاعل المختار ضرورة، فإن هذه الحوادث لا بد لها من محدث، وهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، فهي لم تخلق نفسها بنفسها ولم تخلق صدفة، إذن لا بد لها من خالق وهو الله جل وعلا. هكذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت. قالها بكل شجاعة وجرأة، لم يتملق ولم يداهن كما يفعله كثير من علماء السوء، وتلك والله أعلى المنازل وهي أفضل أنواع الجهاد، كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وانتبهوا لهذا الحديث، كلمة حق عنده لا في قفاه، فإن الكلام في قفا ولاة الأمر، والحديث عن مساوئهم على المنابر ليس من منهج الأنبياء ولا من منهج الدعاة إلى الله. وأنتم سمعتم المواجهات المتعددة التي حدثت بين إبراهيم وبين أهل بابل وبين الأقوام الذين سيدعوهم إلى الله، وكذلك بقية الأنبياء لا تجدونهم يحدثون الناس عن الحكام وعن ولاة الأمر، بل يسعون أولا في صلاح الرعية قبل الراعي وصلاح المحكومين قبل الحاكم، وهذا هو منهج الأنبياء. أما أن نجعل شغلنا الشاغل بالكلام عن مساوئ ولاة الأمور، وأن نتكلم في الحكام وأن نقطع فيهم ونجرح فيهم ونذكر مساوئهم على المنابر ونقرع آذان العامة بذلك، فإننا لا نصلح بذلك، بل ما نسعى إلا في فساد البلاد والعباد، فلن نعلم الأمة دينها. ولن نزيد في إيمانها ولن نرد بالناس إلى ربهم، بل لا نزيد إلا الطين إلا بالله، لا نزيد الطين إلا بالله والمرض إلا إلا. فليفقه هذا كثير ممن انبرى إلى الدعوة إلى الله وتصدى لرد الناس إلى ربهم تبارك وتعالى. كلمة حق، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إذا كانت عندك شجاعة فاذهب عنده، لا تكلمه ولا تتكلم فيه في قفاه، لأن هذا يحصل به من المفاسد أعظم بكثير مما تظن أنه سيحصل به من المصالح. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هكذا قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود بعنجهية واستكبار وعناد ومكابرة: قال أنا أحيي وأميت، حتى أنا أحيي وأميت. سبحان الله، قال ذلك معاندة ومكابرة ليروج على الرعاع والسذج من رعيته أنه الفاعل لذلك كما قال ابن كثير. وأما رأي قتادة والسدي وابن إسحاق رحمهم الله فإنهم قالوا: كان للنمرود رجلان قد حكم عليهما بالقتل، فدعا بهما ثم أمر بالعفو عن أحدهما وبقتل الآخر. هذا هو قصده، وهذا هو الذي أراد أن يدلل به على هذه الدعوة، أنه يحيي ويميت. هذا اقتلوه وهذا عفو عنه، تحيي وتميت. ولكن أن لقصد إبراهيم الخليل من قصد هذا الغر الجاهل، أن لنور النبوة من هذا الظلام والجهل، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. سبحان الله، ادعى الحياة والإماتة من دون الله عز وجل. نعم، قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فإن الإنسان يخلق من الأشجار خشبة ومن الحلفاء ورقة، ولكن أن لخلقه من خلق الله. فإن الله تعالى يخلق من العدم أشياء، يخلق من العدم الحياة ويكتب العدم على الأحياء. ولقد تحدى ربنا تبارك وتعالى جميع الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم وأديانهم، ضاربا لذلك أعظم الأمثال. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا وأنصتوا لهذا المثل الإلهي الذي ضربه الرب العلي لكافة عباده. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أعرني سمعك جيدا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الخلائق لو اجتمعوا كلهم إن الخلائق لو اجتمعوا كلهم بإنسهم وجنهم وعلمائهم ومفكريهم وقدراتهم كلها، لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابة واحدة. والذباب من أحقر ما خلق الله وأصغر ما خلق الله جل وعلا، لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا ذبابة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا مثل خلقي حبة أو ذبابة أو ذرة. إن المنفرد بالخلق والإيجاد هو رب العباد تبارك وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل إن الخلق كلهم أجمعون عاجزون عن أبلغ من ذلك، عاجزون على أن يستردوا ما سلب الواحد منهم ذبابة من طيبه أو أكله أو شرابه. أرأيت لو حط الذبابة على طعامك أو شرابك أو على مسكك وطيبك فسلبت منك هذا الشيء، لن تستطيع أبدا أن ترد هذا الشيء منها. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس، وهو اختيار ابن جرير الطالب الصنم والمطلوب الذباب. ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، هكذا قالها بعنجهية واستكبار ومعاندة ونسي نفسه، ادعى الربوبية والألوهية. طيب أنت الذي تحيي وتميت، اسمع إلى هذا الدليل الآخر والبرهان القاطع الذي أتى به إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إن كنت حقا تحيي وتميت، إن الله الذي أدعو إليه والرب الذي يحيي ويميت يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب إن كنت تحيي وتميت، إن كنت قادرا على ذلك. فإن الذي يملك الإماتة والإحياء قادر على أن يتصرف في كونه كيف شاء، قادر على أن يسير الكواكب والأجرام والنجوم كيفما أراد، لأنها كلها قد ذلت لسلطانه وخضعت لعظمته وسارت بأمره تبارك وتعالى. فهيا أيها النمرود، إن كنت تحيي وتميت وإن كنت تدعي ذلك حقا فخالف التسخير وخالف التسيير. وهذه الشمس التي تراها وتشاهدها وتعاينها كل يوم تخرج مستمرة من مشرقها، ائت بها من المغرب. فلما قال ذلك الخليل عليه السلام ظهر في المدعي عجزه، ظهر في المدعي عجزه وبان ضلاله وسقط في يديه، فظل مبهوتا مبهورا فلم يتكلم بحرف واحد ولم يزد كلمة، وسقط في يديه فبهت الذي كفر، خرس لسانه فلم يزد كلمة واحدة. ظل مبهوتا مبهورا أمام هذا الدليل القاطع وأمام هذه الحجة البليغة البالغة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ومع ذلك، مع هذا الدليل القاطع ومع هذا البرهان القوي الكبير، استمر النمرود لعنه الله في كفره وعناده، استمر في كفره وعناده وأبى الإذعان لدعوة الخليل عليه الصلاة والسلام. فتعالوا بنا أيها الإخوة، تعالوا بنا لنرى عاقبة هذا الذي قال أنا أحيي وأميت، تعالوا بنا لنرى كيف كانت نهاية هذا الذي ادعى الربوبية والألوهية من دون رب البرية تبارك وتعالى. قال زيد بن أسلم وهو أثر موقوف عليه ولا بأس من أن نستأنس به، قال أرسل الله تعالى بعد إبراهيم إلى النمرود ملكا يدعوه إلى الله، أرسله المرة الأولى فأبى عليه، ثم أرسله الثانية فأبى عليه، ثم أرسله الثالثة فأبى. فقال النمرود اجمع جموعك وأجمع جموعي، فجمع النمرود جيشه وجنوده ثم خرج بهم في مطلع الشمس. فأرسل الله تبارك وتعالى بعد أن فتح عليه بابا من البعوض والذباب، أرسل عليه وعلى جنوده بعوضا وذبابا قد سدوا عين الشمس، فسلطها الله تعالى على هذا الجيش العرمرم فأكلت لحومهم وامتصت دماءهم فتركتهم هياكل مخيفة وعظاما بادية إلا النمرود وبعض حرسه. فلقد دخل في منخري النمرود بعوضة صغيرة دخلت إلى منخريه ثم صعدت إلى دماغه فجعلت توخزه فيصيح ويتألم ويتعذب، فتوخزه مرة أخرى فيبكي ويصرخ مرة أخرى، وكان يشير إلى من بجواره من الحرس الذين لم يهلكوا أن يضربوه على أم رأسه بالمرزاب أو بالنعال حتى يذهب ألمه وحتى يروح وجعه. وسبحان الله العظيم، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يبطش بمن تجبر وتكبر في هذه الحياة، يأبى الله إلا أن يخزي كل من عاند واستكبر وتنكب هذا الإسلام وتنكب هذا المنهج الرباني. هيا، هذا تحدي من الله عز وجل، أنت تدعي الإحياء والإماتة، قلت إنك تحيي وتميت، هيا أمت هذه البعوضة التي سلطتها عليك فجعلت توخزك وجعلت تعذبك العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ما استطاع أن يميت بعوضة. فسبحان الله العظيم، ما أعظم ربنا وما أشد بطشه إلى أن هلك لعنه الله. أيها الإخوة، إن عندنا وقفات مع هذه المواجهة، مواجهة إبراهيم للنمرود. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام علم الدعاة والموحدين بعده أنهم إذا جادلوا وناظروا المعاندين والمستكبرين أن يأتوا بالدليل الصحيح والحجة القاطعة لتبين صدق هؤلاء الدعاة حتى لا يتلاثم الإنسان ولا يسقط في يديه. علمنا إبراهيم إذا جادلنا المعاندين والمستكبرين أن نجادلهم بالدليل القاطع، فإن كان هذا المعاند المستكبر كافرا ملحدا فإنه يجب علينا أن نأتي له بدليل حسي، يجب أن نفتح عينيه إلى هذه المخلوقات العظيمة في هذا الكون التي تحيط بنا، التي هي دليل على وجود خالقها تبارك وتعالى، ولا نستدل عليه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة إن كان كافرا ملحدا. ينبغي أن يبين له هذه الآيات العظيمة وهذه المخلوقات الجسيمة التي أودعها الله وخلقها في هذا الكون، لأن إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، فلما لم ينفع هذا الدليل انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما هو في المناظرة أظهر وأبين، انتقل إلى شيء يعاينه النمرود كل يوم حتى سقط في يديه. أما إذا كانت المناظرة والمجادلة بينك وبين مسلم موحد وقد ابتعد عن الصواب، فما عليك إلا أن تستدل به بالصحيح من الأدلة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعود إلى صوابه. هكذا علمنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الأصول الدعوية. ثم إنه عليه صلوات الله وسلامه، رغم أنه خليل الرحمن ورغم أنه إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، فإن المسلم وإن المؤمن دائما تجدونه يتطلع ويتشوف إلى أن يرتقي الدرجات العلى في إيمانه ويقينه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يرتقي هنا من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين وحق اليقين، كما قال ابن كثير رحمه الله. فهو بعد أن قال للنمرود إن ربي الذي يحيي ويميت، أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرتقي بإيمانه من الإيمان إلى المعاينة والمشاهدة ليزيد إيمانه، وهذا شأن المؤمن وهذا شأن المسلم ولا حرج في ذلك، فإن هذا دليل على علو الهمة. فلقد سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوما ربه داعيا قائلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال إبراهيم ذلك عليه صلوات الله وسلامه ليرتقي إلى درجة عين اليقين وحق اليقين. وما قالها شاكا معاذ الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. ولقد تعددت أجوبة العلماء على هذا الحديث، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أشهرها قول ابن عطية رحمه الله أن هذا الحديث مبني على نفي الشك، والشك المراد به هنا ليس الشك المصطلح عليه بين العلماء، وهو أن يقف الإنسان بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، بل هو الشك الذي هو مجرد خواطر قد تمر ببال الإنسان ولا تستقر، هكذا قال ابن عطية رحمه الله. لأن الشك، يقول: لأن الشك يبعد ممن رسخ الإيمان في قلبه من المؤمنين، فضلا عن بلغت درجة النبوة ورتبة الخلة، وهو إبراهيم عليه السلام. وقال بعض أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي كأنه قال: إن كان إبراهيم يشك فنحن أيضا نشك، وكما علمتم أنني لم أشك فإن إبراهيم وبقية الأنبياء لا يشكون، وقد قالها صلى الله عليه وسلم تواضعا كما قال القرطبي وغيره. وهذه مسألة محل إجماع بين العلماء، لأن إبراهيم كان من الصالحين وكان من الموقنين، فقال ذلك كما قلت آنفا من أجل أن يرتقي بإيمانه من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين. دعا ربه فقال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. ثم انتبهوا، فإن إبراهيم عليه السلام سأل عن ماذا؟ وسأل بأي أداة من أدوات الاستفهام وبأي اسم من أسماء الاستفهام، سأل عن كيفية إحياء الموتى. ما سأل عن ماذا؟ عن الكيفية لا عن نفس الإحياء. كيف تحيي الموتى؟ ما قال أتحيي الموتى حقا أبدا، قال كيف تحيي الموتى. أراد أن ينظر إلى هيئة الإحياء وإلى كيفية الإحياء. فانتبهوا لهذا جيدا أيها الإخوة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فاستجاب الله تعالى لدعوته. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. أربعة من الطير، ولم يأتي تعيينها لا في كتاب ولا في صحيح سنة، لا داعي إلى أن نبحث ما نوع هذه الطيور، أهي من الغربان أم من الحمام أم من الدجاج أم من أي فصيلة من فصائل الطيور وأي نوع من أنواعها، لأن العلم بذلك لا ينفع والجهل به لا يضر. أربعة طيور، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اذبحهن وقطعهن وامزج لحومهن وريشهن وعظامهن، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. خذ قطعة من كل هذا المزيج، أربعة قطع وأربعة حصص، فاجعل كل حصة وكل نصيب على قمة جبل من الجبال، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ففعل إبراهيم عليه السلام ودعاهن كما أمره ربه تبارك وتعالى، فما كان منه إلا أن رأى بعينيه وبقلبه، رأى ذلك معاينة، رأى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم والعظام إلى العظام. يقول ابن عباس وكان إبراهيم عليه السلام قد احتفظ برؤوس هذه الطيور الأربعة ووضعها في يديه، فأتت بعد أن دعاها إبراهيم عليه السلام، أتته سعيا، أتته تسعى، تسعى على ماذا؟ على قوائمها. فجاء كل طائر بعد أن اكتملت أجزاؤه وأجزاؤه بعضها ببعض، من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من يقول للشيء كن فيكون. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا يمانعه شيء، إذا قال للشيء كن فيكون، فهو العزيز الذي لا يقهر ولا يذل ولا يغالب ولا يمانع، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. حكيم يضع الشيء في موضعه، حكيم في أقواله وأعماله وقدره وشرعه. وبعد ذلك أيها الإخوة ارتقى إبراهيم عليه السلام رتبة أخرى عالية، نسأل الله تعالى أن يبلغنا ذلك تلك الدرجات، إلى رتبة عين اليقين وإلى رتبة حق اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الموقنين المتقين، إنه ولي الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أيها الأخيار، دعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أهل بابل في العراق، دعاهم محكومين وحاكما، ونصحهم راعية وراعية، ومع هذه السنوات الطوال ومع هذه المعجزات الباهرات التي تبهر العقول، ظل القوم على الكفر. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قرر أن يفر بدينه وأن يهاجر بتوحيده وعقيدته، لأنه رأى أن هذه البذور التي بذرها في قلوبهم وعقولهم لم تنفع ولم تعطي ثمارها. فقرر بعد أن أذن الله تبارك وتعالى، قرر أن يخرج من بابل وأن يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يترك مدارج الصبا وأن يترك الأهل والأوطان، فإنه ما آمن معه إلا القليل. قيل إنه ما آمن معه إلا زوجته وابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام، كما سنسمع. قال سبحانه على لسانه: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال أيضا في موضع آخر: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليعلم الدعاة بعده أنه وليعلم أهل الإصلاح وأهل العلم أنه لا ينبغي أن يتشبثوا بوطن من الأوطان أو بلد من البلدان إذا رأوا أن دعوتهم لا تنفع في تلك البلاد. إن إبراهيم عليه السلام أراد أن يرحل من هذه الأرض القاحلة الجرداء التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. إن القوم أيها الإخوة كانت جذور الشرك عميقة وعميقة جدا في عقولهم وقلوبهم رغم ما رأوه من الآيات البينات وهذه المعجزة التي شاهدوها بأعينهم بعد نجاة نبيهم من لهيب النيران، لكنهم ما انتفعوا بذلك والعياذ بالله، فما زادوا إلا كفرا وعنادا، ولم ينفع فيهم وعظ ولا إرشاد ولا نصيحة، ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذه والله أيها الإخوة سنة من سنن الكون وسنة من سنن الله تبارك وتعالى في أن لا يبقى الداعية مقصورا على بلد واحد، وينبغي على الدعاة وأهل الإصلاح ألا ينتظروا استجابة قومهم لما يدعون قومهم إليه. ليس بالضرورة أن يستجيب لك الناس أو أن يفرش لك الطريق بالورود، هذه سنة الله تعالى التي لا تتبدل. خرج عليه السلام قائلا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. بما أنه لم تنفع فيهم دعوة فلا حاجة في البقاء، لا حاجة في البقاء في هذا البلد لأنه بلد خبيث. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وإذا استقرأنا التاريخ واستقرأنا قبل ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن أكثر أنبياء الله ورسله قد طردوا من بلادهم وقد هاجروا فرارا بدينهم إلى ربهم تبارك وتعالى. إذن هي سنة جارية لا تتبدل في أهل الإصلاح، فينبغي على العلماء أن يقبلوها وعلى الدعاة أن يرضوا بها. إي والله أيها الأحباب، والدليل على ذلك القرآن والسنة، جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه من الوحي المبارك في يومه الأول، قال ورقة بن نوفل له، قال له هذا هو الناموس، أي العلم، هذا هو الناموس الذي نزله الله تعالى على موسى، يا ليتني فيها جذعا أي شابا إذ يخرجك قومك. فقال الحبيب المصطفى أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد، ما جاء رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي، يا ليتني أدركك إذ يعاديك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. هذه سنة الله في الكون ينبغي أن نرضى بها وأن نتحملها، فلقد تعرض لها أغلب الأنبياء والمرسلين. لوط عليه الصلاة والسلام هدد بأن يخرج من بلده، وقال له قومه قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال أصحاب الأيكة لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال جل وعلا عموما عن أنبيائه ورسله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. العاقبة لأهل الإيمان والإصلاح، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فأين الذين يفقهون هذه الآيات؟ أين الذين يفهمون هذه النصوص؟ أين الذين يصبرون على هذه الابتلاءات؟ أيها الشباب، أين أنتم من منهج الله جل وعلا؟ أين أنتم من طريق الأنبياء والمرسلين؟ أين صبركم وثباتكم وصمودكم أمام هذه الابتلاءات؟ أين هي؟ أين هي؟ إنها والله قليلة في كثير من الشباب. إن والله كثيرا من الشباب قد زلت قدماه وقد تزعزع وتزلزل من جراء ما يرى من هذه الفتن المحيطة به، ولم يلتفت ولم يستقرئ هذه الدروس، ولم يعتبر بهذه العبر، ولم يستخلص الفوائد من هذا القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأنبياء طردوا، الرسل شردوا، الأولياء عذبوا، فأين نحن منهم؟ سبحان الله العظيم، كم كثرت الشكايات في هذه الأيام. أتى إلي أكثر من شاب، بل شباب كثيرون يشتكون إلي، يشتكون إلي من ماذا؟ يشتكون إلي من النظرات التي توجه إليهم في الشارع، فينظر إليهم إما نظرة متعجب أو نظرة حاقد أو نظرة ماكر أو نظرة معادي من جراء ونتيجة ماذا؟ نتيجة ما يسمع في وسائل الإعلام المأزورة. فيأتي هذا الشاب ضائق النفس شاكيا، يرى الدنيا قد أظلمت من أمامه وخلفه، يرى أن الظلمات قد أحيطت به، وأن الأبواب قد سدت في وجهه، وأن السبل قد حيلت دونه. يأتي إلي شاكيا ليشتكي من هذه النظرات. سبحان الله، هذا الشاب لا يصلح أن يكون داعية إلى الله، لا يصلح أن يكون مصلحا، لن يهدي الله به لا العباد، ولن يصلح الله به البلاد. بل إن ثبت على دينه فهو أمر كرامة من الله تبارك وتعالى. هذا هو منهج الله، وهذا هو منهج الأنبياء، هذه حافتاه وتلك طبيعته ومناخه. فمن صبر على هذا الأذى، من صبر واحتسب، كانت العاقبة له والنهاية له، وكانت الكرامة مكافأته، والجنة داره وقراره. أما من زلت قدمي، أما من زلت قدماه، ومن تلعثم أو تهاون واستسلم، فإنه لا يضر إلا نفسه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. تأثرت بنظرات، فما ظنك لو كانت بدل النظرات كلمات، أو بدل الكلمات ضربات؟ نعم، وش يعني؟ هذا منهج الله عز وجل. تريدون جنة في الدنيا والآخرة؟ هذا أمر مستحيل. علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل موحد بعده وعلى رأسهم أهل الدعوة والإصلاح أن يصبروا وأن لا يحنوا إلى وطن، فإن الإنسان ينبغي عليه أن لا يحن إلى مسقط رأسه ومدارج صباه. إذا كانت هذه البقاع لا تصلح لدين الله ولا تصلح لأن تبذر فيها بذور التوحيد والإيمان، فلتخرج الدعوة ولتنتشر ولينشر الإسلام وليتم نور الله تبارك وتعالى في الأرض. وعلى المسلم عموما أيها الناس أن لا يسمع كلام شرق أو غرب، وأن يعلم يقينا أن البلد الذي ينبغي أن يقيم فيه وأن البلد الذي يصلح أن يقيم فيه هو البلد الذي يكون قد أقام فيه دين الله عز وجل، هو الذي يعبد فيه ربه تبارك وتعالى ويأمن فيه على دينه ونفسه وماله وعرضه. فإن الإنسان لا عذر له إذا مات تاركا لأوامر الله فاعلا للمحرمات، وإن كان في أرض قد استضعف فيها وقهر فيها. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالم أنفسهم بماذا؟ بتعدي حدود الله. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم، وقوله هنا ظالم أنفسهم هذا تخصيص بالحال، وهو من التخصيص المتصل لمن يفقه ذلك من طلبة العلم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ لما متم على هذه الحال؟ لما تركتم الصلاة؟ لما عرضتم عن منهج الله عز وجل؟ قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، منعونا، قهرونا، غلبونا. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا، أي الملائكة تقرعهم وتوبخهم، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما وجدتم إلا هذا البلد؟ أم أنكم اعتذرتم بأن هذا وطنكم ومسقط رأسكم ومدارج صباكم ومحل ذكرياتكم؟ ينبغي على الإنسان أن يتخلص من كل هذه العواطف، لا دين في، لا عاطفة في هذا الدين. إن الميزان الذي ينبغي أن نزن به الأمور هو مصلحة دين الله، هو مصلحة طاعة الله عز وجل. قدم طاعة الله على كل شيء، واصبر كما قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نسأل الله أن يجمعنا به على حوضه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واستغنى الله تعالى برحمته المستضعفين من النساء والضعفاء والفقراء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. لا عذر لك في أن تترك أمر الله. إن غلبت وقهرت، وإن كنت في بلد الله الحرام، وحاشا لبلد الله الحرام أن تقهر فيه أو أن تغلب فيه. نعم، لا عذر لك. جاء، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، لأن العبرة أيها الإخوة ليس ببلد الإقامة، العبرة بطاعة الله، العبرة بطاعة الله. فلماذا تضيق صدور الكثير من الشباب بعد أن أتتهم هداية الله إلى هنا؟ تضيق صدورهم بما حولهم من الفتن وبما يخالف دينهم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ذلك كله؟ ألم يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفر والشرك والفتن والمعاصي؟ ألم يصبر أنبياء الله تبارك وتعالى؟ إنهم صبروا، صبروا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي يتبين فيه جليا وبجلاء وبكل وضوح أن العبرة ليست بأرض الإقامة، وأن العبرة ليست بالبلد الذي تقيم فيه أيا كان هذا البلد، بل العبرة بصلاح العمل. جاء في سنن النسائي وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان بسند حسنه الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: قدم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا فصلى عليه. وهذا الرجل كان قد ولد بالمدينة ومات بالمدينة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، ثم قال: يا ليته مات بغير مولده. وهم قد استقر عندهم، أي الصحابة، أن الذي يموت بمدينة الحبيب المصطفى فإنه يضمن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع له، أماتني الله وإياكم فيها، وجعلنا مجاورين لتلك البقاع وتلك الحجرة الطاهرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا ليته مات بغير مولده. قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ لما؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له في الجنة من مولده إلى منقطع أثره، قيس له في الجنة من مولده إلى منقطع أثره. فأنت ولدت في بلد كذا وكذا، لكن انتبهوا، لا بد من قيد هنا كما ذكر السندي شارف الحديث وغيره من أهل العلم، أن العبرة هنا بصلاح العمل، والعبرة هنا بالعمل لدين الله والدعوة إلى الله. إن كنت كذلك أيها الشاب الكريم وأيها الأخ الفاضل، إن كنت صالحا في هذا البلد الذي أنت فيه صالحا مصلحا، لا يكفي أن تكون صالحا، لأن الصالح قد تعمه العقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. لابد أن تكون من المصلحين، من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلى علم وعلى يقين وعلى بينة وبرهان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا مات بغير مولد قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. قلت آنفا أنك إن كنت من الصالحين المصلحين جعلني الله وإياكم منهم في غير بلدك ومت في هذا البلد، يقاس لك في الجنة بعدد هذه المسافة من المكان الذي ولدت فيه إلى هذا البلد في الجنة. أي فضل بعد هذا؟ فلا تيأسوا أيها الإخوة من روح الله، ولا تسمعوا إلى من يقنطونكم من روح الله وكرامة الله تبارك وتعالى، فإن أرض الله تعالى واسعة، وقد اختلفت الموازين في هذا العصر. قال جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يهاجروا بدينهم من البلد الذي لم يستطيعوا فيه إقامة الدين وطاعة الله إلى بلد آخر، إلى أرض الله الواسعة، حتى يوحدوا الله تعالى ويعبدوه، كما فعل الصحابة الأول رضي الله عنهم حينما فروا بدينهم من مكة شرفها الله إلى أرض الحبشة، وكانت دار نصارى ودار كفر، فروا بدينهم لأنهم استطاعوا أن يقيموا دين الله وأن يعبدوا الله تعالى بأمن وأمان. فلا يتقيد الإنسان بوطن كما علمنا ربنا تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يتقلب الإنسان مع متقلبات هذه الدنيا ومتقلبات هذه الحياة، وينبغي أن ينظر إلى مناط الأدلة، وأن يسمع من طائفة من العلماء، وأن لا يقتصر على فتوى واحدة أو على قول واحد لأهل العلم، وأن يراعي كما قلت مصلحته الشرعية لا الشخصية. انتبهوا لهذه الكلمة لتخرجوا بها من هذا الدرس: لا تراعي مصلحتك الشخصية، راعي مصلحتك الشرعية، لأن مصيرك ولأن نجاتك في استمساكك بدينك. هكذا علمنا إبراهيم ورسولنا صلى الله عليه وسلم. هاجر إبراهيم واعتزل قومه وترك مدارج الصبا وترك مسقط الرأس ليفر بدينه إلى أين؟ إلى الأرض المباركة، إلى بلاد الشام. ونترك الحديث عن هجرته والمواجهات التي كانت بينه وبين أهل تلك البلاد إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك، اللهم آطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك واكلأه برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام. اللهم يا خير الحافظين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف هم المهمومين، يا منفس كرب المكروبين، نفس كربنا يا رب العالمين، واحفظ مسجدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين، مجتمعين هكذا غير متفرقين، لا خزايا ولا ظالمين ولا مظلومين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تمزق جمعنا ولا تشتت صفنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرفها على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن للأرامل والأيتام والمرضى والمستضعفين من المسلمين في أرضك أينما كانوا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا وزوجاتنا، اللهم أصلح شبابنا وأشغلهم بمعالي الأمور واصرف عنهم سفاسفها، وارزقنا وإياهم الفقه في دينه والعمل لهذا الإسلام في ليلهم ونهارهم يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقبل أن نمر إلى الصلاة، وقد دعونا الله تعالى أن يبلغنا رمضان، فإن من الأمور التي نستقبل بها شهرنا الكريم هو أن نكثر من الصيام في شهر شعبان المبارك، فإنه شهر مبارك لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه كان أكثر ما يصوم من الشهور شهر شعبان، حتى قالت عائشة كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، فما من شهر كان يكثر النبي عليه الصلاة والسلام فيها الصيام من هذا الشهر. وفي سنن النسائي بسند حسن من حديث أسامة قال رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب إكثاره للصيام في شهر شعبان، فقال ذلك الشهر يغفل عنه الناس وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال، وقوموا إلى صلاتكم.